اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة. تقدم فيما مضى أن المتكلم إذا كان بصدد البيان من جهة لا يكون دليلا على كونه بصدد البيان من جميع الجهات، فنعمل بتلك الجهة المبينة، أما بقية الجهات فلا نتمكن من العمل بها، وقد تقدم الكلام عنها بالأمس. في هذا اليوم يقول المصنف: نعم، إذا كان الإسلاط فيه جهات متعددة وثبت البيان والإسلاط والسريان في جهة لكنها كانت ملازمة عقلا مع جهة ثانية، فكذلك يجري في الجهة الثانية الملازمة لها الإخلاص، سواء كانت تلازم عقليا أو شرعيا أو عاديا. والشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر في المقام أمثلة في التقريرات المنسوبة إليه نكتبها من باب التوضيح. تغلق العبارة: إلا إذا كان بينهما، يعني بين الجهتين، ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة. اكتبوا: استثناء مما قال من حمل المطلق على الإطلاق في جهة البيان دون غيرها، فيقول المصنف: قد يكمل المطلق على الإطلاق حتى في بعض الجهات الأخرى التي ما كان الخطاب بصدد بيانها لجهة ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية، وقد نقل عن الشيخ الأنصاري في التقريرات بعض الأمثلة، فأما المثال العقلي فقد ورد أن الصلاة في ثوب تلجس بعذرة ما لا يؤكل لحمه كالفرة عند الجفل أو النسيان، يكون صحيحا بناء على أن عذرة ما لا يؤكل لحمه من أجزاء نفس الحيوان، فيقال: إذا صحت الصلاة في مثل العذرة وهي كالجزء من الحيوان، فكذلك تصح عقلا في سعره أو وبره عند الجهل أو النسيان، لأن قسم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وإن كان البيان في جانب العذرة دون سعة، هذا هو المثال الأول الذي نسب إلى الشيخ، على أنه إذا وردت الأدلة الدالة على أن الصلاة في لباس متمسك بعذرة ما لا يسأل لحمه كلب الرشيد، إذا كان عند الجهل أو النسيان جائزا، فيجوز أيضا في وبره وسعره، بناء على أن العذرة كالجزء من ذلك الحيوان، فإذا جازت الصلاة عند النسيان أو عند الغفلة وما شاكل هذه الأمور في جزء، فلتكن جائزة في بقية الأجزاء، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فهنا إذا جازت العذرة فليكن عند الجهل أو النسيان جائزة في سعر ما لا يأكل لحمه واحدة. العذرة يقينا ليس في جزء، لا عرفا ولا عقلا ممكن له، لكن الشيخ أراد أن يأتي بمثال في المقام ولا مساحة في الأمثلة، يعني لو دل دليل على أن جزءا يجوز الصلاة به ولو كان ليس بطاهر، فإذا سكتنا في جزء ثاني أجرينا القاعدة العقلية، وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فنشغل حكمه من هنا لهنا. فالكلام والبيان كان في جزء خاص، لكننا نسريه إلى جزء آخر بحكم الحال من باب المثال، ألا حسب الظاهر لا العرف ولا العقل يقول على أن الحذر جزء من الحياة. وأما الملازمة شرعا وهي إن المسافر يصلي قصرا، ولكن الشارع جعل الملازمة بين قصر الصلاة والإفطار إلا في موارد الاستثناء. الملازمة شرعية، قد يرد الحكم بلحاظ التقصير بالصلاة، لكن لمعرفتنا الخاصة بأن الشارع المقدس جعل ملازمة بين الصلاة إذا كانت قصرا وبين عدم الصوم أي الإفطار، فنقول في كل مورد ثبت التقصير للصلاة يثبت الإفطار للصوم. واخر مثلا إلا في مسجدنا، مثلا من سافر بعد الظهر فإنه وإن قصر لكن لا يحصل، لكن دليل الخاص. ومثال الملازمة العادية فمثلا لو دلت الروايات على أنه لا بأس بسؤر الحرة، فهذا الكلام لبيان أن الحرة ليست من نجس العين ذاتا، وليس الكلام عن النجاسة العربية التي قد تكون في فم الحرة لكنهم يقولون لا بأس حتى من جهة احتمال النجاسة العربية وإن استملنا أسنى الفرة للنجاسات وتلوث فمها المثال الثالث السلازم الفرسي العادي دلت الأدلة على أن سؤر الفراء أي الفضل من أكلها الباقي لا بأس به ولا حرمة مثلا عليه لا نجاسة فيه لكن أجروا الحكم حتى إلى فمها هذا بلحاظ ذات الفرة يعني أن الفرتين ليست نجسة العين كالكلب فلذا السؤر الباقي منها ليس نجسا لكن الفرة تأكل كل شيء قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا لكن الأعلام أجروا حكم الطهارة الذاتية حتى بالنسبة إلى المفكوك من النجاسات العرضية التي قد تكون في فم الفرة فهؤلاء يقولون الإجراء الحكم من أمر كان متعلقا بالبيان وهو أصل طهارة الفرة إلى الأمر العرضي الثابت هذا من باب الجريان العرفي فأجروا الحكم وقالوا لا بأس أيضا في سؤرها من جهة احتمال نجاسة فمها واضحة فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان بأن علمت أنه يراد منهما مطلوب واحد وهو الرقبة المؤمنة بخلاف ما لو أريد من المطلق شيء ومن المقيد شيء آخر بنحو تعدد المطلوب فيكون المطلوب بما هو الرغبة شيء والمطلوب بما هي المؤمنات شيئا آخر فالمطلقون والمقيدون المتنافيان إما أن يتفقا إيجابا وسلبا كأحسب رقبة وأحسب رقبة مؤمنة أو لا تكرم كافرا ولا تكرم كافرا حربيا فمسلك المسلوك هو حمل المطلق على المقيد وأما عند الاختلاف بأحسب رطبه تحسب رطبة كافرة فهاهنا الكل متفقون على التقييد. أبي سعود لحد الآن الكلام في من في المبتغى والمقيد يقول المطلق والمقيد إذا فهمنا من لسان دليلينا تعدد المطلوب فذاك واضح أن نحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده بالرجوع إلى أمرين مختلفين إلى حس رقبة المطلقة وإلى حس رقبة مؤمنة. الكلام فيما إذا علمنا وحدة المطلوب فكأنه يقع تنافي بين المطلق وبين المقيد. ها هنا المطلق والمقيد المتنافيان قد يكونا إيجابيين مثل من أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة وقد يكونا سلبيين مثل من لا تكن كافرا لا تكن كافرا عربيا وقد يكونا متنافيين أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. في المتنافيين أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة كأن الكل متفق على أن المطلق يحمل على المقيد. أما في الصورتين الأخرين فهما أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة لا تكرم كافر لا تكرم كافرا أرضيا فها هنا المذكور ذهبوا إلى حمل المطلق على من؟ على المقيد. وإن حمل البعض وخالف في هذا فقال نحمل على من؟ على الاستفراد يعني على أفضلية أفراد. نقرأ إلى هنا فصل. إذا ورد مطلق أو غلط و إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان هو الأولى لا متنافيين فإن يكونان مختلفين في الإثبات يعني أحدهما مثبت والثاني منفي أو بالعكس فإما يكونان مختلفين في الإثبات كأعتق رقبة والنفي كلا تعتق رقبة كافرة متنافيان وإما يكونان متوافقين يعني متوافقين إيجابا وسلبا أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة إيجابيين لا تكرم كافر لا تكرم كافرا حربيا سلبيا متوافقين وإما في الإيجاب أو في فإن كان أي المطلق والمقيد مختلفين مثل ما مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة وهي الصورة الأولى فلا إشكال يعني باتفاق جميع الأعلام فلا إشكال التقييد يعني بحمل المطلق على المقيد وهذا الجمع يسمى بجمع حرفي. وإن كان أي المطلق والمقيد متوافقين وإن كان متوافقين مثل من أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة أرتكبتك متوافقين يشمل الإيجابيين ويشمل السلبيين أولا يتكلم عن الإيجابيين ثم يقول السلبيين بفضل هذا. متواصفين كأعتق رقبه أعتق رقبه مؤمنة فالمشهور فيهما في المتواصفين الحمل شنو الحمل؟ يعني حمل المطلق على المقيد الحمل أي حمل المطلق على المقيد والتقييد أي وتقييد المطلق بالمقيد والتقييد أي وتقييد المطلق بالمقيد وقد استدل على التقييد وإحنا قلنا المشهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد أي دليل يدل على جواز حمل دليل على دليل آخر واستدل على التقييد بأنه بأن التقييد وحمل المطلق على المقيد بأن التقييد وحمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين جمع بين دليل المطلق ودليل التقييد يعني في الحقيقة إذا حملنا المطلق على المقيد كنا عاملين بكل من الدليلين وهو والجمع وهو أي والجمع أولى من الصرف أولى من الصرف وقد أورد عليه أي على هذا الحامل وهو الجمع أولى من الصرف بإمكان الجمع على وجه آخر أرجو صوتي اكتب اولا العباره نقول عباره الحد الاصاره على اننا نحمل المطلق على المقيد لدليل الجمع اولى من الصرف اكتب وقد رد بان الجمع مهما امكن اولى من الصرف من المسلمات من المسلمات كبرويا ولكن الصغرى وهي كون الجمع يكون فقط بحمل المطلق على المقيد لا نسلمه لوجود طريقة أخرى للجمع وهي حمل المقيد على الاستحباب وهو أفضل الأفراد فيكون من باب تعدد المطلوب لا من باب وحدته سيكون من الواجب التخييري وأرجحية المقيد وأرجحية المقيد هل توجد يقول هذا القائل لا نريد أن ننازعكم في الكبرى وهي أن الجمع مثل أمكن هو أولى من الصح هذه قاعدة مسلمة في باب تعارض الأدلة لكن الجمع مثل أمكن في أي مورد فيما لو كانت الصغرى واحدة لا تعدد فيها فتقول هذه كبرى تنطبق على صغرانا لكن ها هنا الجمع يمكن أن يكون بأشكال وكيفيات مختلفة فكما يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد يمكن أن نحمل المقيد على أفضلية أفراد الواجب فنقول المطلق هو الواجب بنحو المطلق العام لكل الأفراد والمقيد هو الواجب الأفضل من بقية الأفراد. فإذا أمكن أن تتعدد الصغرى، وإذا أمكن تعدد الصغرى ومصاديق الجمع، فكيف أجلت الأول دون الثاني؟ تحتاج في التعيين إلى مرجح حتى تقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرف، ونقدم حمل المطلق على المقيد على الجمع الثاني لكذا دليل، وإلا فقولك بما هو هو لا يفيد في المقام. واقع العبارة أقطعها تفريقا. وقد استدل هكذا، وقد أورد عليه أي على هذا الحامل والجمع بإمكان الجمع على وجه آخر، يعني شنو آخر؟ يعني غير حمل المطلق على المقيد، يعني غير حمل المطلق على المقيد. نحن معك في الكبرى على أن الجمع مهما أمكن أولى، لكن تعيينه في الحمل للمطلق على المقيد دون غيره من موارد احتمال الجمع ترجيح بلا مرجح. بل مثل ما نشيح للموارد الأخرى على وجه آخر، قال مثل حمل الأمر ياو الأمر في المطلق عليما، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب، نحمل الأمر في المقيد عليما على الاستحباب، ويبقى ذاك المطلق على من؟ على حالته. يعني الأمر في المطلق يبقى كوجوب على كل أفراد المطلق، والحمل في المقيد يكون وجوبا خاصا يحكي أرجحية لبعض الأفراد. فإذا أمثلة أن يكون الجمع بكيفية أخرى، وتعيينها على الوجه الأول يحتاج إلى دليل. بل مثل حمل الأمر في المقيد، المقيد مثل من؟ أحسر رقبة مؤمنة على الاستحباب، على الاستحباب. وقصة العبارة وأورد عليه الشيخ الأنصاري بأن نسلم إن هناك إذن، وأورد ما هنا عدل، وأورد عليه أو ورد عليه لهذه الشيخ الأنصاري، وأورد عليه أي على هذا الاستدلال الشيخ الأنصاري بأن نسلم إن هناك طريقة أخرى للجمع، لكن طريقة المشهور هي الأرجح، وهو حمل المطلق على المقيد، لأن التقييد ليس تصرفا في معنى المطلق إلا صورة لاستعمال الرطبة في معناها، واستفادة قيد الإيمان من دال آخر وهو المؤمنة، ولكن لو تصرفنا في المقيد الظاهر في الوجود بحمله على الاستحباب فإنه من التصرف في صيغة الأمر يقول أو المنسوب إلى الشيخ الأنصاري على أننا نسلم تعدد الصغرى، أي أن هناك الجمع يمكن أن يكون بكيفيتين، لكن الجمع بحمل المطلق على المقيد الذي هو طريقة المذكور أولى من الجمع الثاني. لماذا أولى؟ لأن المطلق إنما يحمل على المطلق إذا لم يوجد المقيد. فإذا لم يوجد المقيد نحمل المطلق على الإطلاق. فإذا انكشف المقيد ولو بعد حين كشف لنا على أن المتكلم في الواقع ما كان بصدد البيان، وإنما نحن لماذا ما كان بصدد البيان واقعا وجدا، وإنما هذا الإطلاق الذي تحقق كان صوريا كان خياليا لا واقعية له. فبمجرد مجيء المقيد ينكشف لنا أن لا إطلاق في المقام. فإذا لم يكن هناك إطلاق لم يكن هناك تصرف، لأن التصرف في شيء في شيء على خلاف ما هو عليه. مثلنا إذا كان الشيء بكيفية خاصة له ظهور معين، إذا تدخلنا وحملناه على غير ظاهره يكون تصرفا. أما المطلق الذي جاء المقيد فأثبت أن لا إطلاق في نفس الأمر والواقع، وأننا تصورنا وهما وخيالا على أن المتكلم كان بصدد البيان. فمن في مثل هذا المقام حينما حملنا المطلق على المقيد ما كان من باب التصرف في المطلق، بل من باب انكشاف أنه ما أريد إلا المقيد. واضح المثل؟ ففي مثل هذه الحالة لم يحصل تصرف في جانبنا في جانب المطلق. فحملنا للمطلق على المقيد ما كان إلا لبيان المقيد بأنه لا يراد غيري لعدم الإطلاق في المقام بحسب الواقع بحسب الحقيقة. أما التصرف بحمل المقيد على الاستحباب في أحدث رقبة مؤمنة هذا تصرف في صيغة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وحمل الواجب على من؟ على المستحب تصرف في ظواهر الكلمة. فهنا يستدعي تصرفا وهناك لا يستدعي تصرفا إلا بحسب التصرف البدوي الظاهري السوري عند التأمل لا تصرفه. ففي الحقيقة هنا أي في حمل المطلق على المقيد لا تصرفه، لكن في حمل المقيد على الاستحباب مع كون صيغة الأمر ظاهرة الوجود يكون تصرفا. فإذا تعارضا نقول هذا مقدم على هذا، لأن هنا لا تصرف في الحقيقة والواقع، وهناك كان التصرف موجودا وهو غير صحيح. واضح هذا التصرف غير صحيح. أقرأ العبارة للشيء وأورد عليه أو ورد عليه، يعني ورد على هذا الاستدلال. يا استدلال على أنهم كيف جمعتم والحال الكبرى مسلمة لكن الصغرى وهي كيفية الجمع متعددة، فكيف عينتموها بحمل المطلق على المقيد؟ ورد هذا الكلام. مو هذا كان رد على المتقحش المتقدم. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يرد هؤلاء الذين ردوا الكلام الأول، وهو أنه حينما قال القائل نحمل المطلق على المقيد ردوه هؤلاء وقالوا حمل المطلق على المقيد صحيح، لكن فيما لم يتعدد موارد الجمع وها هنا متعددة. الآن جاء الشيخ الأنصاري ليقول لهم إن حمل المطلق على المقيد هو الأولى من حمل المقيد على الاستحباب. ورد عليه والراد كما نسب والراد والشيخ الأنصاري على ما هو المنسوب إليه بأن التقييد تقييد من تقييد المطلق وحمل المطلق على المقيد، بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ أي في لفظ المطلق. التقييد حمل المطلق على المقيد لم يكن تصرفا في لفظ المطلق. فهنا كيف ليس بتصرف والحال المطلق بما له من السريان والشيوع والشياع حملناه على فرد على معين قال وإنما هو أي التقييد تصرف في وجه من وجوده أرض سعودي من وجوه المعنى أحسن. غير هذا التصرف في وجه من وجوه المعنى المطلق بما هو مطلق له معاني، بما هو يحمل على الطبيعة بما هي، وعند عدم وجود القرائن على التقليد إذا تمت مقدمات الحكمة يصبح بوجه آخر، وهو يصبح كأنه مقيد بالإرسال بالإطلاق. هذا وجه آخر. هذا الوجه الآخر، هذا الوجه من الوجود، وهو أن المطلقة لو لم تكن مقيدات وتمت في حقه مقدمات الحكمة يحمل على من؟ على الإطلاق. وجه من وجوده، لأنه بوجهه الأولي هو صرف طبيعة. هذا وجه من وجوده. المقيد يكشف لنا أن هذا الوجه ما كان مرادا، وفي الحقيقة ما تصرفنا في شيء، أبقينا المطلق على ما كان عليه من أصل طبيعته. هذا تصرف في وجه من وجوده، في وجه غير مستقر، في وجه صوري، في وجه ظاهري كنا نظنه فانكشف لنا الخطأ وعدم الصحة. اكتبوا. تصرف في وجه من وجوه المعنى، أي في وجه من وجوه المطلق، أي في وجه من وجوه المطلق الذي هو السريان، الذي هو السريان والسياح. لو تمت مقدمات الحكمة، لو تمت مقدمات الحكمة، يعني إذا ما تمت مقدمات الحكمة الوجه الأصليها والطبيعة بما هي طبيعة، فنحن ما تصرفنا في أصل الطبيعة، الطبيعة بما هي طبيعة باقية. كنا نظن بتمامية مقدمات الحكمة وجها جديدا، فعلمنا بعد وجود المقيد أن ذلك الوجه ما كان حقيقيا. وجوه المعنى، وجوه المعنى يا معنى، معنى المطلق بما له من الطبيعة، هذا وجهه الأصلي. معنى المطلق بما له من السريان، هذا وجه العارض بعد جريان مقدمات الحكمة. هذا الوجه علمنا أنه ليس بمستحقين. من وجه وجوه المعنى اقتضاه، أي اقتضى هذا الوجه وهو الإطلاق، اقتضاه أي اقتضى هذا الوجه وهو الإطلاق والسريان بالمطلق، اقتضاه تجرده، تجرد من؟ تجرد لفظ المطلق كالرقبة، تجرد لفظ المطلق كالرقبة عن القيد عن قيد المؤمنة، عن القيد عن قيد المؤمنة. يعني حينما أطلق المطلق نحن ظننا لعدم وجود القيد معه، ظننا أنه أريد منه السريان والجريان، وكذلك كيف ظننا؟ لتجرده. لكن لما جاء القيد كشف لنا أن الظن منا كان ظنا بدويا. إذا اقتضاه تجرد المطلق عن القيد كالمؤمنة مع تخيل وروده، مع تخيل وروده، ورود لفظ المطلق. لماذا حصل هذا الوجه؟ قال مع تخيل ورود لفظ المطلق في مقام أن المتكلم في بيان تمام المراد. اكتب العبارة. أي نحن تصورنا أن المتكلم بصدد بيان تمام مراده، لأنه جاء بالمطلق بلا قيد، فأعطينا هذا اللفظ وجها وهو السريان، بإجراء مقدمات الحكمة، ولكن بعد أن شاهدنا القيد عرفنا أن هذا الإطلاق كان صوريا بمعنى أنه ما كان هناك إطلاق حتى نكون قد تصرفنا فيه بالتقييد، حتى نكون قد تصرفنا فيه بالتقييد. عبارة عادية كلها أنكم توهمتم إطلاقا، في الحقيقة المقيد كشف لكم عدم الإطلاق، ففي واقع الأمر لم تتصرفوا في شيء. ففي حمل المتقي على المقيد لا تصرف، وفي حمل المقيد على الاستحباب هناك تصرف. وإذا تعارض الذي فيه تصرف والذي لا تصرف فيه يقينا نقدم ما لا تصرف فيه. هذا كلام الشيخ الأنصاري أو المنسوب إليه. الكتاب وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد، يوصف التقييد لفظ المطلق، لفظ المطلق صالح للتقييد. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد وهو لفظ المطلق الصالح للتقييد بمن؟ بالرقبة المؤمنة مثلا، نعلم وجوده، أي الخير، نعلم وجوده أي الخير على وجه الإجمال، نعرف وجود الخير على نحو الإجمال. اكتب العبارة لا بأس به. ليش على نحو الإجمال؟ ممكن له بعد وجود الخير، بعد وجود الفيض وهي الرقبة، لا نعلم على نحو الإجمال، نحن على نحو التفصيل، على أن المطلق لا يراد بإطلاقه جمجال على نحو الإجمال. اكتبوا حتى نوضح العبارة. لتردد القيد كما قالوا بين كونه للمطلق كما عليه المشهور، وبين كونه لبيان أفضل الأفراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد. يهو الذي يصلح للتقييد المطلق يصلح أن يقيد بواقفة قيد من القيود، أو نفسر أن نقول العبارة بجهة أخرى. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد وهو المقيد، هذا يصلح من بعض المقيدات لعل لا تصلح للتقييد. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد وهو المقيدات، نعلم وجود القيد على وجه الإجمال، نعلم على أن هناك قيد موجود للمطلق لكن على نحو الإجمال. شنو معنى الإجمال؟ هل أن هذا القيد مقيد للإطلاق أو مقيد لمن؟ للأفراد بنحو الأفضلية. نتردد ثم نقدم كما قلنا على المسلك المشهور ثروة الحمل المتقي على المقيد أو كذا على الثاني، ولذا كان على نحو الإجمال. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال، فهذا الاحتمال الثاني لكن أضعف من الأول. الاحتمال الثالث هو عبد التوفي. وبعد الاطلاع على ما يصلح على التقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال. شو نعلم وجوده؟ يعني نحن لو كنا والمطلقات لعلمنا وجود مقيدات، لأنه ما من عام إلا قد إلا وقد فوق، وما من مطلق إلا وقد فوق. فنحن مع وجود المطلق نحتمل على نحو الإجمال وجود مقيد، هذا على نحو الإجمال في عالم الثبوت والإمكان. ثم نخرج عن الإجمال بعد الاطلاع عليه حينما يصل الدليل، فنكون في مرتبة الإثبات والدليلية، فنخرج عن الإجمال بوجود المقيد. هذا الاحتمال الثاني، لكن الاحتمال الأول لعله أو لا. فلا إطلاق إذا كان هكذا، يعني كنا نظن إطلاقا ومن بعد نجيء المقيد فهمنا وكشف لنا المقيد أن لا إطلاق في المقام، فلا إطلاق فيه أي في المطلق؟ ما كان هناك إطلاق تصرفنا فيه وحملناه على المقيد. المقيد كشفه عن عدم وجود إطلاق، فإذا هنا لا تصرف، وهناك تصرف هذا أولى منها. فلا إطلاق أبدا، فلا إطلاق، أي ومع ما يصلح للتقييد، أي ومع ما يصلح للتقييد، فلا يبقى للمطلق إطلاق، فلا يبقى للمطلق إطلاق، فلا إطلاق فيه أي في المطلق حتى يستلزم ذلك التقييد، حتى يستلزم ذلك التقييد تصرفا في المطلق، تصرفا في المطلق لعدم وجود المطلق في الواقع ونفس الأمر، لعدم وجود المطلق في الواقع ونفس الأمر إلا بحسب التصور والوهم البدوي. واضح العبارة؟ فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا. إذا ما في إطلاق وما في تصرف يرتفع معارضة بين هذا الحمل وحمل المطلق على أفضل الأفراد. لا، ما في معارضة، ما في معارضة، هنا لا تصرف وهناك تصرف، ويقينا عدم التصرف أولى من التصرف، فليس في كفة واحدة حتى يتعارضا. فلا تفريعية، فلا يعارض ذلك، فلا يعارض ذلك أي التصرف للمطلق بواسطة التقييد، فلا يعارض ذلك أي التصرف للمطلق بواسطة التقييد، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمر المقيد أمره على الاستحباب، فليس بينهما تعارض. واضح؟ فإذا قول المذكوري على مسلك الشيخ هو الحق، لأنه ليس معارضا لذا، بل هو متقدم عليه لعدم التصرف، هذا مبني على الكلام المتقدم. ولذا هنا على الشيخ على مسلكه كلامه تام، والآخر على مسلكه كلامه تام. إن كان هناك لقاء لأن الآخر على الشيخ يجب عليه أن يناقشه في أصل مسلكه لا في ما اختاره من المبنى بعد المسلك. للحلقة وأنت خبير، اكتب وأنت خبير. كلمة وأنت خبير رد من الآخند على من؟ على الشيخ الأنصاري. وأنت خبير بأن الإطلاق ينعقد للمطلق ولا ينهدم بالمقيد ظهور الإطلاق، وإن كان المطلق لا يصبح حجة بالنسبة إلى المقيد وإن تقييد المطلق وإن أوجب تصرفا لكنه لا يوجب التجوز لتعدد الدال والمثول. الرد الأول للشيخ الأخم على من؟ على الشيخ الأنصار. يقول الشيخ الأخم على مبنى نفسه، ويريد من هذا المنطلق أن يرد الشيخ الأنصاري. يقول أنت عرفت منا على أن المطلقات إذا لم يكن هناك مقيد وتمت مقدمات الحكمة تم ظهوره في من؟ في الأطلاق، وكان ساريا في جميع الأفراد. ومن بعد كونه ساريا في جميع الأفراد وجود وظهور المطلق المقيد والقيد لا يكون هادما لأصل ظهور الأطلاق في السريان، وإنما يكون مانعا من حجيته في ذلك الفرد في ذلك المصداق. فإذا المطلق يكون باق على إطلاقه. فإن قلت إذا كان المطلق باق على إطلاقه صار تصرف في الإطلاق بمقدار من؟ بمقدار المقيد. يقول بلي يكون تصرفا ويكون مجازا إذا افترضنا من المطلق المقيد. هذا يكون نجاح. لكن إذا أردنا من المطلق المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول فلم يكن تجوزا في المقام بل يكون استعمالا حقيقيا. هذا هو الرد الأول للشيخ الأفضل. أما الرد الثاني وأيضا إن حمل المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا لأن المستحب يكون بمعنيين، أحدهما ما قابل الواجب وهو من الأحكام الخمسة وليس مرادا فهنا، والآخر وهو المراد هاهنا بمعنى أفضلية الأفراد وأرجحية المصادر الواجبة، لأن المفروض إن المقيدة فيه ملاك الوجود تحقق، فلا يجتمع مع ملاك الاستحباب لتنافي الأحكام، فإذا المراد من الاستحباب هنا ليس ما عليه الاصطلاح. الإشكال الثاني عن الشيخ، يقول له شيخنا ليس المراد من حمل المقتضي على المقيد بمعنى الاستحباب المقابل للوجود الذي هو من الأحكام الخمسة، لأن المطلق أثبت الوجود لجميع أفراده. فإذا جاء مقيد بمعنى الاستحباب لا يراد منه الاستحباب الاصطلاحي، لأن الاستحباب حكم والوجود حكم والحكم والأحكام متنافية متضادة لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد. فإذا المراد من الاستحباب هاهنا كالكراهة التي تكلمنا عنها في مورد من الموارد، وقلنا ليس المراد من كون الصلاة في الحمام مكروهة يعني مغروضة أي أنقصية الثواب، هنا أشدية تأكد الوجود. الأفضلية والاستحباب هاهنا أرجحية نفس الواجب، لا معنى أن الواجب أصبح مجتمعا مع المستحب، بل بمعنى أن بعض أفراد الواجب أشد تأكدا أشد إرادة أشد حبا للمولى، فهذا تأكد الوجوب في بعض أفراده، فالاستحباب بهذا المعنى لا بمعنى كذا. فإذا هاهنا لا تجوز أيضا، كما أن هناك لا تجوز. كأن قائلا يقول شيخنا إذا أنت الذي تحمل المطلق على المقيد كيف رجحته على من؟ على هذا الشك الثاني. جواب آخر بعد لم يأتي. أقرأ العبارة. وأنت خبير بأن التقييد أيضا ما المراد من أيضا؟ يعني كالحمل على أفضل الأفراد، كما وأن في الحمل على أفضل الأفراد هناك تصرف، هنا أيضا تصرف. أنت ادعيت شيخنا أن في حمل المطلق على المقيد ليس هناك من تصرف لأنه لا أطلاق. أنا أقول لك التصرف في كل من الموردين والحملين يكون متحققا. أيضا يكون التقييد تصرفا في المطلق. لما عرفت شيخنا وإن عرفنا في صفحة 387 السطر الثالث أقرأكم ما عرفنا. قال صفحة 387 السطر الثالث قال: فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا يلتلم به اطلاقه وصحة التمسك به اصلا. فتأمل جيدا. صحيح. اشار الى هنا لما عرفت من ان الظفر، يقول تقدم وبينا لك شيخنا الانصاري على ان الظفر بالمقيد لا يدل على عدم انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق، من ان الظفر بالمقيد بعد تحقق الاطلاق بمقدمات الحكمه، بعد تحقق الاطلاق بمقدمات الحكمه لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل المطلق ورد في مقام البيان، وبعد ورود المقيد هم أيضا هو في مقام البيان، لم يكن إطلاقه صوريا وظاهريا بعد انكشاف المقيد، بل لا يكون حجة بمقدار ذلك القيد. بل الظفر بالمقيد يكون كاشفا، بل الظفر بالمقيد يكون كاشفا عن عدم كون الإطلاق، عن عدم كون الإطلاق الذي ظاهره، كلمة عند ظاهرة غلط، يعني هاء وليست بتاء قصيرة، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو أي الإطلاق ظاهره أي المطلق الذي هو الإطلاق أي الإطلاق والسريان الذي هو أي الإطلاق والسريان ظاهره أي ظاهر المطلق بمعونة مقدمات الحكمة بمراد جدي. أردت أن الوجود المقيد فقط يقول لنا هذه المقالة أن الإطلاق الذي كان ظاهره السريان ما كان مرادا جديا حتى يكون شاملا لجميع الأفراد، بل كان مرادا استعماليا، فإذا المراد الاستعمالي يبقى على حالته، وإنما يتوقف الإطلاق من الشمول بمقدار الحجية، بل عن كذا بل بمعونة الحكمة بمراد جدي، أي ليس التقييد هادما للإطلاق، أي ليس التقييد هادما للإطلاق، بل هو كاشف عن أن الإطلاق ما كان بمراد جدي. وقد تقدم أن الإرادة الاستعمالية تكفي لكون المتكلم بصدد تمام البيان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.